بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم هو الذي بعث في رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. صلوا على رسول الله. اللهم صل على النبي. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين ذلك فضل الله فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. النبي ذلك فضل الله تعالى. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل ذلك فضل الله فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا سبحان من أنزل هذا الكلام بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن